كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر الصلاة والسلام حضرنا النبي يا حاج صلى الله عليه وسلم. إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. أذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا والنبي عم الشيخ لا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصب وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر والفجر وليال عشر والشفع والوتر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد

وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا الجميل ده وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي وجيء يومئذ بجهنم إنما يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا عالم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي ما شاء الله الله أكبر الله أكبر ما شاء الله يا الله ما شاء الله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بها ووالد وما ولد الله الله الله فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل لقد خلقنا الإنسان في كبد. عندي بركة ونور من الله بيك. الله أكبر ما شاء الله. لقد خلقنا الإنسان في كبد. ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بها لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. You are.

أصحاب المشأمة. عليهم نار مؤصدة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جليها. والليل إذا يغشيها. والسماء فقال لهم فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قال علينا والله.